أو المذهب الذي اختاره دل على أن الأمر طلب صيغة افعل، إذا قال افعل فإنها على الفور يعني أن يأتي بالفعل مباشرة. واستدل به سارعوا إلى مغفرة، سابقوا النص سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة، ويعني المسارعة إلى فعل الخيرات المسابقة إليها وهي جنب الواجبات. كذلك استدل بالعرف العام في أهل اللغة لأنه من قال لي مأموره يعني شخص له عليه سلطة افعل كذا وتأخر يلام، وهذا دليل على أنه يجب عليه أن يبادر. ثم يعني اعترض على القول بالتأخير بأنه إما إلى بدل أو إلى غير بدل، وكل ذلك غير صحيح. ثم انتقل الآن لتدل أو ليذكر أدلة القائلين بأنه يجوز على التراخي. الذين يقولون إن صيغة افعل تدل على طلب الفعل على التراخي وليس فيها تحديد لزمن معين لا الفور ولا الذي بعد، يقول قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها. قوله افعل يعني تحصيل أو طلب لتحصيل الفعل، قم تحصيل لطلب القيام، لكن من غير زيادة أنه يقول قم الآن أو قم بعد غد. اقرأ ليس معناه اقرأ الآن أو بعد غد ونحو ذلك إلا لقرينة، ونحن كلامنا في إيش؟ في الصيغة المجردة عن قرينة. فالأمر أو صيغة افعل إنما هي موضوعة لتحصيل الفعل، طلب تحصيل الفعل إيجاده من غير نظر إلى زمان، من غير نظر الزمان. طبعا الزمان ضرورة للفعل لأنه لا يكون الفعل اللي في زمانه، لكن هنا هي لتحصيل الفعل. فتحديد زماني لأنه الآن أو بعد أو بعده أو كذا هذا شيء زائد، هذا واحد. ما الجواب عليه؟ هذا دليل ظاهر. قولوا إن افعل يعني افعل، أكرم، اضرب، صلي، زكي، طلب لتحصيل هذا المطلوب إيجاده من العدم، كان معدوما منك يعني أنت توجده، أنت مطلوب منك أن توجده، أنت جالس فيقال لك قم، جالس يعني أنت لم تفعل القيام فالقيام معدوم بالنسبة لك، فقيل لك قم، حصل من المتكلم طلب القيام. لكن قد يراد به قم بعد أن ينتهي الدرس، وقد يراد به قم الآن، وقد يراد به قم بعد 5 أو 10 دقائق، كل ذلك ممكن وجائز وهو مطلوب تحصيل الفعل فقط، هذه صيغة قم. لكن لو أراد زيادة عليها وهو أنه قم الآن أو بعد ساعة أو كذا لحتاج إلى بيانها وقال قم الآن أو كذا أو إلى آخر. إذن فالصيغة داء المجردة تدل على تحصيل الفعل المجرد، أما الزمان و يعني بعده مباشرة أو قبله هذا يحتاج إلى دليل. قال لك هذا ظاهر يعني فيه شبهة ظاهرة، لكن الجواب عليه أنه هذا القول منكم مطالبة بالدليل، ثم تطالبوننا بالدليل على أن صيغة افعل تدل على الاتيان بالفعل مباشرة، تطلبون دليل أو ليس كذلك؟ تطلبون دليل، وقد قلنا وذكرنا الدليل، والدليل هو لا يعني الأدلة التي ذكرناها كلها، لكن منها عرف أهل اللغة وهو أنهم إذا سمعوا شخصا يقول لشخص افعل كذا وتأخر عن فعله بعد وقت إمكانه هل يلومونه أو لا، ويرون أنه يستحق العقاب أو لا. وأهل اللغة الذين يعرفون اللغة إذا سمعوا واحد قال لواحد مثلا يعني افعل كذا وله عليه سلطة ورأوه يتأخر ألا يعتبرونه عاصيا؟ يكون يعتبر هذا دليل على أن افعل ليس لمجرد تحصيل الفعل بل هي لتحصيله على الفور. أنتم تطالبون بدليل وهذا دليل، هذا واحد. الدليل الثاني أو الشبهة الثانية، قالوا أن نسبة الفعل اللي هو المطلوب إلى جميع الأزمنة سواء، وقوله قم نسبته إلى الآن، نسبته إلى بعد ساعة، نسبته إلى كذا واحد، نسبته إلى الأزمنة سواء، فسواء فعله الآن أو بعد كذا إلى يكون قد حصل القيام، نسبته إلى الأزمنة واحد. قال نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، كونكم تقولون لا يعني هو تحصيل الفعل على الفور مع أن نسبته إلى ما بعد الفور إلى ما شاء الله واحد، سواء فعله الآن أو بعد وكذا إلى النسبة واحدة، فالتخصيص بالفور تحكم. ما الجواب على هذا؟ الجواب الأول يدل عليه ويدل ويرده أيضا جواب آخر، وهو أنه وإن كان نسبة الأزمنة من حيث أن الفعل يجوز ويصح أن يحصل في كل زمان هذا واحد صحيح عقلا من حيث العقل، فإذا قام الآن نسميه قام، إذا قام بعد ساعة نقول أنه قام إذا طلب منه القيام، وهكذا جاء الناحية العقلية صحيح. لكن قد يكون للمتكلم قصد صحيح في يعني في تحديد بعض الأزمان أو في تحديد الفور، وقد وجد لدينا الدليل على أن المتكلم يكون قصده في الغالب فيما يغلب أيضا قصده تحصيل الفعل على الفور. أدلة سابقة تدل على هذا، وكذلك ما ذكر من أدلة الشرع سارع إلى مغفرة من ربه. فيقول قد يكون للمتكلم قصد في الفورية لا سيما وقد قام الدليل الشرعي على ذلك بالأدلة التي ذكرناها. قالوا في الدليل الثالث تعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تدفع بأي زمان كان. يقولون الزمان يعني الزمن الذي يحصل فيه الفعل، الآن نتكلم في أنه يعني على الفورة وعلى التراخي يعني في أي زمان يكون. شرط الزمان للفعل لحصول الفعل، هذا الشرط عادي أو يمكن يكون من المتكلم أو أنه ضرورة لا بد فيه، لأنه ما من فعل إلا ويكون في زمان، يعني ما يمكن يكون فعل من غير زمان، ها؟ بالنسبة للبشر للمخلوقين ما يكون فعل من غير زمان، يعني لا بد أن تكون تفعله الآن أو تفعله بعد كذا أو تفعله كذا أو تكون قد فعلته من قبل. يعني تعلق الزمان بالفعل من باب الضرورة العقلية. لو قلت مثلا سمع يعني لقيت زيدا أو أكرم زيدا غدا، لا تقول غدا، أكرم زيدا مطلقا يعني، أو قم أو نحو ذلك، لا بد في الذهن ويتعلق بالذهن أنه هذا الفعل الإكرام أو القيام أو شيء الفعل المطلوب لا بد أن يكون في زمان، ولا يمكن أن يكون في غير زمان، لأن الزمان هو ظرف للأشياء أو للأفعال. قال وما دام إن تعلق الزمان بالفعل من باب الضرورة العقلية، والضرورة تدرأ بأدنى ما يمكن تدرأ به، يعني لا يزيد فيها على قدر الضرورة، يعني أدنى ما يمكن تتحقق به وتدفع الضرورة تتحقق، وتدرأ الضرورة بأي زمان كان، ليس على التعيين بالفور ولكن بأي زمان كان، تمام؟ قال يجاب عن هذا بأنه وإن كان من باب الضرورة لكننا قد رأينا أن للمتكلم قد يكون له قصد في تحديد أحد الأزمة، وتحديد الفور قد قام الدليل على أنه مقصود من المتكلم إذا تكلم بكلامه، فتعين الفور لأن المتكلم يقصد إلى إلقائه على الفور، وعندئذ يتحقق بما قصده المتكلم. ثم قال وهذا وجه رابع في الاستدلال، ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه. يقول أيضا هو يعني من لوازم الفعل، إذا قال افعل، نأخذ مثالا قم، من لوازم طلب القيام مثلا ها بالإضافة الزمان لا يكون من لوازمه، لأنه لا يكون إلا في الزمان، ومن لوازمه إيش المكان، ومن لوازمه المحل الذي تفعل فيه يعني المحل الذي يتجه إليه الحكم، ومن لوازمه يعني له لوازم، لوازم الفعل لا تستفاد من قوله افعل، لوازم المكان والشخص ونحو ذلك لا تستفاد من صيغة افعل، بل هي يعني يمكن قال له مثلا صلي يعني افعل صلاة، كلامنا في الأمر المجرد صلي. طيب نحن خلافنا الآن في أنه في الزمان، صلي الآن أو بعد أو كذا، نحن نقول هؤلاء المستدلون نقول أن الزمان من لوازم الفعل لا بد أن يكون في زمانه من لوازمه، طيب ومن لوازمه المكان، فإذا قال له صلي هل يفهم من قوله صلي أنه صلي في هذا المكان؟ ها؟ لا يفهم منه أن يصلي في هذا المكان، لو قام من هنا ويعني ذهب إلى مكان، لا نجعل المثال صلي من كلامنا نعم، لكن لو قال له مثلا اكتب كذا وهو جالس منه. يفهم منه انه طلب منه الكتاب، لكن لو قام من مكان هذا وجلس في مكان اخر وكتب هل يكون ممتثلا؟ يكون ممتثلا يعني ونحو ذلك. فيقول وهذا وهو من لوازمه، المكان من لوازمه، فما دام المكان من لوازمه والشخص من لوازمه، الشخص المطلوب منه ومحل التكليف محل الفعل من لوازمه والزمان ايضا من لوازمه، فاذا كان المكان والشخص والاله اله الفعل، يعني اذا قاله تطهر مثلا توضا يحتاج الى ماء طهور، يعني هل يعين الماء هذا بعينه او ان اي ماء يتوضا به يصح؟ فلا يفهم من قوله توضا انه لابد ان يتوضا بالماء الفلاني، باي ماء طهور صح له. قال هذه من لوازم الفعل، والزمان من لوازم الفعل، وتلك التي هي من لوازمه لا تقولون بها، فكذلك الفو الزمان لا يعني يجوز في اي زمان، يعني ما تحديد زمان معين، زمان الفو او الذي بعد او الذي بعد. وجه لا باس به بل وجه قوي. ما الجواب على هذا؟ لابد ان نجيب عليه والا يكون دليلهم قوي ومذهبهم اصح او صحيح. قال لك الجواب على هذا، هناك فرق بين المكان والآلة والشخص، وإن كانت هي من لوازم الفعل، وبين الزمان، كلها من لوازم الفعل. الزمان من لوازم الفعل لأن الفعل لا بد له من زمان، والمكان لا من لوازم الفعل لأن الفعل لا بد له من مكان، والشخص لا من لوازم الفعل لأنه لا بد له من فاعل وهو الشخص مع بعين إلى آخره، والآلة لا بد لها يعني قال أكتب لا بد من قلم ويد يكتب بها ونحو ذلك، كلها من لوازم الفعل. ولكن فرق بين المكان والشخص وكذا وبين الزمان. الزمان نقول يتعين الفور، وأما هذه يعني غيرها فلا يتعين. ليش؟ ما لماذا؟ قال لك أفر، وهو أن عدم تعيين الزمان الفعل يفضي إلى تضييعه. لو لم يعين زمانا ويقول له افعل في افعل ويأتيك في يعني لو لم يعينه أدى إلى تضييعه كما قلنا هناك، فأصبح قد افعل متى يفعل؟ ممكن يفعل الآن، ممكن لا يفعل بعد كذا، ممكن لا يفعل. فإن قلت إلى بدل إلى وقت وغاية، قلنا لك ما هي الغاية؟ إن كانت مجهولة فلا تصح، وإن كانت معلومة فهو تحكم، وإن كانت إلى ما يغلب على ظني أن يبقى فيه يكون هذا باطل لأنه احتمال أن يموت إلى آخر. إذن فعدم تحديد الزمان يؤدي إلى تعطيل دلالة افعل. أما تحديد المكان، عدم تحديد المكان أو تحديد الآلة أو كذا فلا يؤدي إلى تعطيل، ممكن يكتب بأي قلم كان إذا طلب منه كتابه، وفي أي ورقة كانت، وفي أي مكان يكتب، ما غير يعني لا يفيد تحديدها. أما الزمان فلو لم يحدده لم يحصل في إفادة لقوله افعل، يعني تحصيل الفعل بل يؤدي إلى إبطاله. نعم. ثم قال ولأن العبد يعني المأمور لو فعل ما أمر به في غير مكان الأمر، هذا فرق آخر، لم تجز عقوبته بخلاف من أخره عن فوره. مثالنا هنا الدليل الأول، قال لك لو قال له افعل كذا وتأخر هل يجوز له أن يعاقبه أو لا؟ يجوز له أن يعاقبه، والذين يسمعونه يعرفون اللغة العربية يقولون هذا عاصي يستحق العقوبة. لكن لو قال له افعل اكتب مثلا وقام من مكانه وذهب إلى هناك وكتب، هل يجوز له أن يعاقبه؟ لا. والذين يسمعون يقولون لماذا تلوم ولماذا كذا؟ لأنه طلب منه أن يكتب وكتب. لكن لو تأخر قل له لا، إذا طلب منه أن يفعل هذا الفعل أو الكتاب ولكن تأخر في فعلها. ففرق بين الزمان وبين المكان. نعم. أما بعد أن ذكر هذه الأدلة ورأينا الجواب عليها، قال والأدلة متقاربة، يعني أدلة القائلين أنه للفور وأدلة القائلين بأنه للتراخي أو ليس للفور، يعني لا يلزم منه الفور، التي سمعناها مع الجواب عليها، لكنها أيضا ما تزال أدلة ظاهرة يعني لها وجهها، فهي متقاربة. لهذا قال الأدلة متقاربة، وقولها متقاربة جعل بعض الناس يتوقف ويقول أنا أقول بالوقف لا أقول أنه على الفور ولا على التراخي. قال لا، مع تقارب الأدلة فالقول بالوقف ضعيف، لأن مع تقاربها لابد فيها من مجال ترجيح، وقد رأينا رجحان أدلة القائلين بالفور بالأدلة التي ذكرناها والجواب على أدلة المخالفين. نعم. نصل أو نقف عند هذا الحد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان فيه لكم يا شباب.